إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد ألف، يقول في رسالته: لظروف عملي أحيانا أصلي العشاء بعد نصف الليل، وأصلي التهجد أيضا في هذا الوقت، وقد نصحني بعض الزملاء بأنني أصلي العشاء قبل ثلث الليل، فما صحة ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. استدل فريق من الفقهاء بهذا الحديث الشريف على أن وقت العشاء يمتد إلى ما قبل الفجر، وقالوا هو عام ومتأخرا عن حديث إمامة جبريل رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم إذ هو ناسخ لهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل فصلى بي عشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. والجمع بين هذه الأحاديث الشريفة أن من صلى العشاء بعد نصف الليل فإنه يكون قد صلى وقت الاختيار، ثم الصلاة صحيحة وهي في وقت الجواز، جاء في الحاوي للموردي الشافعي، فإذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار. ثم الظاهر مذهب الشافعي أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر. ثم يقول ردا على من قال إن من صلىها بعد نصف الليل يكون قضاء، رد على هذا الموردي بقوله: والصحيح بقاء وقتها أي العشاء في الجواز إلى طلوع الفجر، وقد نص عليه الشافعي في القدير لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ولأنه لما كان ما بعد ثلث الليل وقتا لصلاة الوتر أداء لا قضاء، وهي أي الوتر من توابع العشاء، اقتضى أن يكون وقتا، هذا الوقت أيضا بعد نصف الليل اقتضى أن يكون وقتا للعشاء أداء لا قضاء، لأن الصلاة التابعة إنما تصلى في وقت المتبوعة كركعتي الفجر. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في كل ذلك كما جاء في رسالة السائل: على المسلم أن يحرص أن يصلي العشاء يعني في أول وقتها قبل ثلث الليل إن أمكن، قبل أن ينام حتى ينال بركة يعني الصلاة، وربما يعني الإنسان لا يدري هل سيستيقظ أم لا. وبعد ذلك إذا حدث ظروف وغلبه النوم وقام بعد ثلث الليل أو بعد نصف الليل يصلي، فهو في وقت الجواز والحمد لله، ويستمر هذا الوقت إلى ما قبل طلوع الفجر للأدلة المذكورة. وقت الاختيار الأفضلية يمتد إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل. أي نعم. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما هي صفات القلوب التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده قلوبا تتصف وتتسم بالصفات والسمات التي تجعلها صحيحة ومحلا لمعرفة الله تعالى. وهذه الصفات كثيرة، ولكن سوف نذكر بعضا منها، وذلك كما جاء في كتاب الله عز وجل. أولا القلب الخاشع، وذلك كما جاء في قوله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالخشوع صفة يحبها الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. ثانيا الإيمان، أي القلب المؤمن، حيث يقول سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ثالثا القلب السليم، أي الذي سلم من الشرك ومن الشك في وجود الله تعالى، وهو الخالص له تعالى وحده، وذلك كما في قوله عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم، وقوله سبحانه: إلا من أتى الله بقلب سليم. رابعا الإنابة، أي القلب المنيب، وهو القلب كثير الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، وذلك كما في قوله سبحانه: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خامسا الطمأنينة، أي القلب المطمئن، وذلك كما في قوله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سادسا الوجل والخوف من الله تعالى، أي القلب الوجل والخائف من الله عز وجل، وذلك كما في قوله سبحانه: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سابعا الثبات، أي القلب الثابت على الحق، وذلك كما في قوله سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الغيب ما نثبت به فؤادك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تجزع من كذبك من قومك، لأنك على الحق، إلى غير ذلك من الصفات التي يحبها الله عز وجل في قلوب عباده. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.